جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. قال السائل في سؤالي الأمس يقول في اللعن هل يأثم الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء حتى لو كان اللعن يجري على اللسان؟ أي نعم، هذا هو البلاء، أنك ما تحفظ لسانك. عود لسانك الذكر والكلام الطيب وجنبه الكلام السيء، تعود مثل ما تعودت السباب تعود الكلام الطيب، فعثرات اللسان تهلكه. نعم. يقول السائل أنا مقيم في المملكة بطريقة غير شرعية ولدي هوية مزورة أقدمها لأرباب العمل لكي يقبلوني عندهم حتى لا يبخسوني أجري، هل أنا آثم وعلما أني لا أستطيع شراء إقامة شرعية؟ أعد السؤال. يقول أنه مقيم بطريقة غير شرعية ولديه هوية مزورة يقدمها لأرباب العمل لكي يقبلوه وحتى لا يبخسوه حق أجره، هل يأثم ولأنه لا يستطيع شراء إقامة شرعية؟ كل شيء مخالف للشرع فإن الإنسان يأثم عليه، ما دام أنه مخالف للشرع ومخالفا لأنظمة ولاة الأمر التي لا تخالف الشرع فإن في ذلك يأثم الإنسان، وما اكتسبه من المال قد لا يكون مباح ولا حلال، وهذا خداع لمن لم يعلم حاله. فالواجب على الإنسان أن يكون صادقا ظاهرا وباطن، وأن يتحرى الصواب في أعماله، فلا داعي إلى أن الإنسان يدخل نفسه في شيء هو يعلم أنه حرام، فإذا أشغلت نفسك بالحرام وجمعت منه أموال فهذا المال سيكون زادك إلى النار، نسأل الله الهداية. نعم. يقول السائل إذا كان الجنين مشوه يقول هل يجوز إجهاضه؟ اسأل عن هذا كبار العلماء. نعم. يقول السائل هل هناك من هو الصحابي الذي كان يذكر الله في اليوم 12,000 مرة؟ ما أدري والله، رضي الله عنه وأرضاه، كان هذا صدق، هذه ميزة عظيمة على كل حال، لكني ما أعرفه. يقول السائل إذا سلمت قبل الإمام ناسيا هل أعيد الصلاة أم أسجد للسهو؟ لا تعيد الصلاة ولا تسجد للسهو، لكن سلم بعد الإمام وتصح صلاتك. أما إن استمريت سلمت قبل الإمام ثم لم تعيد السلام بعد سلام الإمام فصلاتك باطلة، تعيد الصلاة. إذا سلمت قبل الإمام فإنك حينما علمت أنه سلم بعدك ارجع أنت وسلم بعده حتى تصح صلاتك ولا يلزمك شيء، لأنك ساهي، وليس على المأموم سجود إلا إذا سجد إمامه، فهذا مثل أي ركن من الأركان سبقت به الإمام ركعت قبله، فلما ركعت فإذا بالإمام يركع، لو استمريت على ركوعك صلاتك باطلة، لكن ارفع وكن واقف ثم اركع حتى تتبع الإمام وتصح صلاتك، هذا هو الواجب عليك. سلمت قبل المساهوا ارجع وسلم بعده وخلاص. نعم. يقول السائل أن والدته يطوفها على العربة ويسعى بها أيضا. يقول أعد يطوف والده ويسعيها على العربية. يقول هل يجزيه عنه عنها الطواف والسعي؟ يعني هو يسعى ويدف أمه بالعربية. نعم نعم، لأن أمه نوت عن نفسه وهو نوى عن نفسه، ما في شيء. مثل لو كانت راكبة بعير وهناك من يسوق البعير، ما في شيء. المهم هي نوت عن نفسها وهو نوى عن نفسه. يقول السائل في بعض القبائل إذا حصلت مشكلة فإنهم يذبحون ذبيحة لإرضاء الشخص الذي حصلت معه المشكلة، ما حكم تلك الذبيحة؟ إذا كان أنه ذبحها بنية صالحة يريد أن يجمع عليها الأصدقاء والأخوان والأقارب والجيران من أجل الصلاح ذات البين ويدعو للصلاح والإصلاح، هذا طيب. أما إذا كان هناك قصد ثاني فأسد ما أدري، أنما هذا على بهذا الشرط هذا طيب. ذبح لله، ذبح الذبيحة على اسم الله، ودعا من يهمه الأمر أو قريبا منه، يعني من أجل أن يصلحوا بين هؤلاء. يقول السائل ذكرتم حديث أن من حج ولم يزرني فقد جفاني. يقول وقد سمعنا هذا الحديث أو غيره، فكيف نعرف نحن العوام الصدق من الكذب في الأحاديث، علما أن هذا الحديث ذكره بعضهم وهو معروف بالصدق والورع والتقوى ولا نزكي على الله؟ على كل حال الإنسان إذا حدث بحديث والتبس عليه فعليه أن يتأكد هل هذا حديث صحيح أم لا. اسأل من يحدثك وش درجة الحديث من الصحة، هل عندك يقين بأنه صحيح؟ تحمله إياه تكون أمانة. إما أن يقول والله أنا والله ما أدري، أنا سمعت الحديث فلا أدري، إذا لا تثق به. فالواجب الإنسان يكون على بينة. نعم. يقول السائل القادمين من عمان لأداء العمرة عن طريق بالطائرة إلى جدة، من أين يحرمون؟ جاء بعمرة منين؟ قادم من عمان بالطائرة إلى جدة، من أين يحرم؟ أيوة، من ما أحرم؟ من أين يحرم؟ ما هو ميقاته؟ يحرم قبل أن يصل إلى جدة. هو الواجب أن يكون مستعد في بلده، لابس وجاهز، ما عليه إلا أن يعقد النية ويلبي قبل أن يصل جدة تقريبا بثلث ساعة من باب الاحتياط أو نصف ساعة، لأن الطائرات سريعة. والغالب أن الطائرات السعودية جزاهم الله خير يعلنون للركاب من كان يريد الإحرام فإنه قريب من الميقات، لكن قد يكون الطائرة هذه غير سعودية ولا يهمهم شيء. فأنت أيها الراكب ما دام لك عندك نية إحرام تحرم قبل أن تصل جدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.